ما رأي الإسلام فيما يعرف الآن باسم عام سعيد احتفالا برأس السنة الميلادية؟ أجيبونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيجدر التنبيه أولا إلى أنه ليس للإسلام رأي في المسائل الفقهية والعقدية على ما جاء في سؤالكم، لأن الآراء تنسب لأهل المذاهب الاجتهادية المختلفة، وإنما للإسلام حكم شرعي يتجلى في دليله وأمرته. ثم اعلم أن كل عمل يراد به التقرب إلى الله تعالى ينبغي أن يكون وفق شرعه وعلى نحو ما أداه نبيه صلى الله عليه وسلم، مراعيا في ذلك الكمية والكيفية والمكان والزمان المعينة شرعا. فإن لم يهتدي بذلك فتحصل المحدثات التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والاحتفال بمولد المسيح عند النصارى لا يختلف حكمه عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي، إذ لم يكن موجودا على العهد النبوي ولا في عهد أصحابه وأهل القرون المفضلة، وإن كل ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا لا يكون اليوم دينا، على ما أشار إليه مالك رحمه الله لما قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، وذلك لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فضلا عن أن مثل هذه الأعمال هي من سنن أهل الكتاب من النصارى الذين حذرنا الشرع من اتباعهم بالنصوص الآمرة بمخالفتهم وعدم التشبه بهم، لذلك ينبغي الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعلما وعملا، لأنه السبيل الوحيد للتخلص من البدع وآثارها السيئة. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هؤلاء النصارى جعلوا يوما لميلاده يعظمونه فيه، زعموا ويأتون كنائسهم ويتعبدون بعبادات باطلة، يكفرون بالله عز وجل. وهذا اليوم عيد ميلاد المسيح، عظموه تعظيما، تأثر بهذا التعظيم فئام من المسلمين والمسلمات، وصار كثير من المسلمين اليوم يترقب مجيء عيد رأس السنة، العيد الميلادي، لإجراء حفلات واجتماعات وموائد وهدايا وزيارات، وهذا يقدم لأمه هدية بمناسبة عيد رأس السنة، ما يسمى بالكريسمس. وكثير من ديار المسلمين فيها احتفال بهذه المناسبة الباطلة الكفرية التي فيها تعظيم عيسى بن مريم بأنه إله يعبد من دون الله عز وجل، والمسلمون وبعض المسلمين لجهلهم يهنئون بهذه المناسبة ويفرحون بقدومها. أتفرح بقدوم الكفر؟ أتهنئ بالكفر؟ أتسعد وتفرح بأن يصير عبد مرسل أرسله الله لبيان توحيد الله عز وجل وأن لا تصرف عبادة إلا إلى الله؟ أتفرح بيوم جعله إلها يعبد من دون الله؟ ويهنئ بعضهم بعضا بأعياد المشركين، ولقد صدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن القوم إلا هم؟ إنه اتباع لسنن من كان قبلنا، تعظيم يوم ميلاد المسيح الذي عبد من دون الله والذي صرفت له العبادات من دون الله، وهو نبي مرسل ليس له من الألوهية شيء، بل هو مخلوق خلق في رحم امرأة. ويا عجبا، كيف يكون إلها كبيرا عظيما ويحتويه رحم امرأة؟ إن هؤلاء فقدوا العقول قبل أن يفقدوا الأديان واتباع المرسلين. ولذا ترى اليوم كثيرا من المسلمين يتشبه بالنصارى في أعيادهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر: ومن تشبه بقوم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن هذه الموادة والموالاة لأعداء الإسلام أنك تحب ما يحبون وتفرح بما يفرحون وتجتمع على ما يجتمعون عليه، إنها مشاركة منك لهذه الكفريات الباطلة ولهذه المناسبات التي يعظم فيها المخلوق على أنه إله يعبد من دون الله عز وجل. إن كثيرا من المسلمين اليوم غاب عنهم مفهوم الولاء والبراء، فهم وراء النصارى حذو القذة بالقذة. من منهم يدرك هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي أرخ بها عمر بن الخطاب الخليفة الراشد؟ من هو الذي يعرف الأشهر العربية الهجرية؟ من أبناء المسلمين يعرف شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر؟ من؟ بل من كبار المسلمين ممن يعرف هذه الأشهر العظيمة في الإسلام؟ يعرفون يناير وفبراير ومارس، ويعرفون ويترقبون بداية الأشهر الميلادية. إنها انهزامية ودينية وتبعية لدول الكفر والإلحاد، إنها غربة عن الإسلام يربى عليها الصغير ويهرم عليها الكبير. إذا قلت لو عدد لنا أشهر هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدري. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. قال الضحاك في تفسير هذه الآية: الزور هو أعياد المشركين لا يشهدونها، لا يحضرونها، لا يعينون على إقامتها في الفنادق والصالات، يجتمعون قالوا احتفالا برأس السنة الميلادية. يا هذا رأس السنة الميلادية قرر فيه الكفر بالله عز وجل، رأس السنة الميلادية جعل المخلوق إلها، رأس السنة الميلادية انصرف هؤلاء عن عبادة رب البرية. بماذا تفرح وبماذا تسر؟ إنها مشابهة أعداء الإسلام، إنه الضعف والهوان، إنه الذل والخذلان، إنه ينبغي لمن عظم آثار المشركين وأعياد المشركين ينبغي أن يهان، كما قد أهينت المعبودات التي عبدت من دون الله. أحسن الله إليك. يقول: أنا رجل أسلمت والحمد لله، ووالداي لم يسلما، ومن عادتنا أن نحتفل بعيد المولد لكل فرد، فقد أرسل لي والدي بهذه المناسبة مالا في رصيدي، فما حكم هذا المال علما أني أحتاج إليه؟ لعل الأخ يقصد ما يسمى بأعياد الميلاد للأفراد، يعني الأب يعمل له عيد ميلاد، والأم يعمل لها عيد ميلاد، والابن يعمل له عيد ميلاد في تاريخ مولده، وهذا العيد بدعي محدث ومحرم من وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل قطع لنا الأعياد وجعل لنا عيدين في العام وعيدا في الأسبوع، فجعل الجمعة هذا اليوم عيدا لنا في الأسبوع، فعرض جبريل الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولأمتك من بعدك. وجعل لنا عيدين في السنة هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وقطع بقية الأعياد، فحرم علينا أعياد الجاهلية وأبدلنا بهما عيد الفطر وعيد الأضحى. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن أعياد الميلاد ليست من أعمال المسلمين، فما عرفت في تاريخ المسلمين وما عرفت في ثقافة المسلمين، وإنما هي داخلت عليهم مع الاستعمار وهي من ثقافات الكفار، فيكون فعلها من باب التشبه بالكفار فتكون محرمة. إذن أقول وأقرر إن أعياد الميلاد حرام للوجهين المذكورين، وعليه لا يندفع التحريم بقول بعض الناس إن هذا من العادات وليس من العبادات، لأننا لم نحرم أعياد الميلاد من جهة كونها عبادة، وإنما حرمناها من الجهتين المذكورتين. وعليه فإن ما يترتب على هذه الأعياد لا يكون يعني مباحا ولا جائزا، ف فإذا أهديت للإنسان هدية بمناسبة عيد ميلاده حتى لو لم يحتفل لكنها بمناسبة عيد الميلاد فإنه لا يجوز قبول هذه الهدية. فأقول إن كان والدك قد أرسل لك المال باعتبار ذلك هدية لعيد ميلادك فلا تقبل هذا المال ورده إليه. أما إن كان أرسله لك باعتباره نفقة أو باعتباره من النفقة لكنه وافق يوم عيد ميلادك وإلا فهذه نفقتك التي تكون على أبيك فإنك تقبل المال باعتباره نفقة والله أعلم. صلى الله عليكم. سؤال عن التخفيضات الواقعة الآن في بعض الأسواق الكبيرة. ما في بأس، ما في بأس أن يستفيد المسلم من هذه التخفيضات، تخفيضات رأس السنة، لأنه بهذا لا يحتفل وليس هذا من العيد ولكنها منفعة بذلت في هذا الوقت فله أن ينتفع بها، لا سيما وأن نعلم أنه من الناحية الاقتصادية أن هذه التخفيضات ليست مبنية على الاحتفال برأس العام وإنما هي مبنية على تصفية الأعمال والميزانية في نهاية العام فتتخلص الشركات من الموجود، والغالب أن الباقي إنما هو من الأرباح، فتنزل الشركات الأسعار من أجل أن تتخلص من الموجود، ولذلك يبدأون قبل شهر ونصف من نهاية السنة لأن الشركات تبني ميزانياتها على السنة المالية. فهو من حيث النظرة الاقتصادية لا تعلق له بالاحتفال بعيد الميلاد ولو كان. هل للتهنئة بالعيد زمن محدد وهل تكون بالمعانقة أو المصافحة أو بهما معا؟ العيد عند المسلمين ليس يوما مجردا، العيد عند المسلمين يأتي بعد عبادة عظيمة، فيأتي عيد الفطر بعد ركن من أركان الإسلام ألا وهو صيام رمضان، فيأتي عيد الفطر فيهنئ المسلم المسلم بصيامه ويقول له تقبل الله منا ومنكم، هكذا جاء عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. فتشرع التهنئة بعيد الفطر لأن المسلم قد صام وها هو اليوم يفطر وهو يوم فرح وسرور ولذلك حرم صيامه، وهذا لا حد له، فيهنأ المسلم في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع ما دام العهد قريبا برمضان. وعيد الأضحى المبارك يأتي بعد وقوف المسلمين بعرفة وأدائهم للركن الأعظم للحج الذي لا يفوت الحج بعده، فتكون به التهنئة وهو المختار أنه يهنأ بالعيد ويدعى للمسلم في العيد وليس له حد يعني موقت بوقت وإنما المسألة منوطة بقرب العهد به. نعم. أحسن. ما حكم الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال؟ كل شيء يتخذ عيدا يتكرر كل أسبوع أو كل عام وليس مشروعا فهو من البدع، هذه قاعدة، والدليل على ذلك أن الشارع جعل للمولود العقيقة ولم يجعل شيئا بعد ذلك، واتخاذهم هذه الأعياد تتكرر كل أسبوع أو كل عام معناه أنهم شبهوها بالأعياد الإسلامية، وهذا حرام لا يجوز. وليس في الإسلام شيء من الأعياد سوى الأعياد الشرعية الثلاثة وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وليس هذا من باب العادات لأنه يتكرر. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد للأنصار عيدين يحتفلون بهما قال إن الله أبدلكم بخير منهما، عيد الأضحى وعيد الفطر. وهذا سؤال من المغرب يقول: هل ثبت في السنة شيء يدل على جواز التهنئة بمناسبة دخول شهر رمضان؟ الحق أنه ما ثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث سلمان رضي الله تعالى عنه وفيه ضعف، فالعلماء عملوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه قبل رمضان بليال فقال: أتاكم رمضان شهر مبارك الحديث، فلا يصح من حيث صحة السند شيء، وفي هذا الحديث وفيه مقال، لكن العلماء استحسنوا. هل يجوز السفر من بلد إلى آخر من أجل العزاء أو التهنئة؟ لا بأس بسفر الإنسان لأخيه لمشاركته مثلا في زواجه، أو مثلا لتسليته في وفاة، أو مواساته في مرض، أو نحو ذلك، كل ذلك لا بأس به. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، أمين. هل لليلة 27 من مزية أو فضيلة؟ فإن البعض يحتفل بها. ليلة 27 وهي هذه الليلة، ليلة 27 من شهر رجب، السؤال: هل لها فضيلة؟ وهل يشرع الاحتفال بهذه الليلة على اعتبار ما يذكره البعض أنها ليلة الإسراء والمعراج، هي أنها الليلة التي أسري بها أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ والجواب على هذا السؤال له جانبان: الجانب الأول، هل ثبت أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج؟ هل ثبت أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج؟ الجواب: لم يثبت. ومن يطالع كتب الأئمة وأهل العلم مثل الحافظ بن كثير والحافظ بن حجر والنووي وغير من أهل العلم من تطرقوا لهذه المسألة، ذكروا أقوالا كثيرة في وخلافا طويلا في متى كانت هذه الليلة وفي أي شهر، خلاف طويل بين العلم، ذكروا أقوالا تتجاوز العشرة أقوال، بعضهم قال أنها حتى ليست في شهر رجب، قالوا في شهر ربيع، وبعضهم قالوا في شهر رمضان. ولهذا يقول ابن تيمية: اختلفوا في شهرها وفي يومها، وليس هناك شيء يعتمد عليه، ولله سبحانه وتعالى حكمة في خفاء ذلك، ليس هناك شيء يعتمد عليه بحيث يجزم أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء أو في رمضان أو في ربيع، ليس هناك شيء يجزم، ولهذا اختلف العلماء اختلافا طويلا في ذلك. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، لو ثبت فعلا أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء، هل يشرع الاحتفال؟ لو ثبت، وعرفنا فيما سبق أن هذا لم يثبت، وليس هناك أي دليل لمن يقول أنها ليلة 27، فعلى سبيل الافتراض لو ثبت أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج، هل يسرع الاحتفال؟ الجواب على هذا السؤال أن مشروعية الأمر يجب أن يستند فيها إلى السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. وإذا نظرنا في الاحتفال الذي يقام لليلة الإسراء أو ليلة المولد أو نحوها من الليالي، هل وجدت هذه الاحتفالات عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ونحن جميعا نجزم أنهم أحرص منا على الخير وأشد رغبة منا فيه وأسبق إليه منا رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا لا ينقل عنهم مطلقا لا عن الخلفاء الراشدين الأربعة ولا عن الصحابة عموما ولا أيضا عن التابعين وأتباع التابعين أي شيء من هذه الاحتفالات، لا الاحتفال بليلة المولد ولا الاحتفال بليلة الإسراء ولا الاحتفال أيضا بالليالي الأخرى، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. والله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هم السباقون لكل خير، ولن نبلغ حرصا على الخير أشد من حرصهم. وهم لم ينقل عنهم احتفال، لماذا؟ لأنهم أحرص على الاتباع وأبعد عن الابتداع، بينما لما خف ميزان التأسي والاتباع عند كثير من الناس في أزمنة متأخرة أصبح يعمل في هذا الباب حبه فقط ورغبته وميوله وهواه، ولو كان مخالفا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاكم في هذا الموضوع هو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله، والسؤال: ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز الاحتفال بها، ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز الاحتفال بها. أولا، ما يظن أو يظن بعض الناس أن ليلة 27 من شهر رجب أنها ليلة الإسراء والمعراج، هذا لا دليل عليه، ليس هناك دليل عليه. والأمر الثاني أنه لو ثبت أنها ليلة الإسراء والمعراج فلا يوجد دليل من السنة أو من فعل الصحابة أو التابعين لهم بإحسان أنهم أقاموا أعمالا معينة أو عبادات معينة أو أشياء معينة في مثل هذه الليلة. وخير الأمور اتباع من سلف والسير على منهاجهم، والواجب على الإنسان أن يحذر من محدثات الأمور وما لا دليل عليه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. يقول: هل يشترط في السفر أن يكون الأمير الأكبر سنا؟ يقدم الأكبر ويراعى الأكبر سواء في هذا الأمر أو في غيره، لكن إذا كان هناك أمر يقتضي خلاف ذلك ومصلحة يعني متعينة أو محققة لا بأس بالأمر، لكن الأصل أن يقدم الأكبر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله.